لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، رأفة مع مع ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يسوس ويقود بيته صلى الله عليه وسلم، فكما كان خير قائد أخرج للناس، وكما كان خير إمام أم بالناس، وكما كان خير قائد قاد الناس، كان كذلك خير زوج أخرج للناس. في بيته كيف كان يسوس زوجاته صلى الله عليه وسلم، وقفات مع سيرته الطيبة. ما أحوجنا إلى أن نعود إلى الشرف الأول، إلى صفحات من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما أظهرت به وأظهر فلما عرفت به وأظهره الله عليه، عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأت به وأظهره الله عليه، عرف بعضه وأعرض عن بعض. هذا موقف من حياة النبي في مشكلة بينه وبين زوجته. ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ فن التغافل، ليس ضعفا ولا عجزا ولا نسيانا، بل حكمة منه صلى الله عليه وسلم. وقف على عمور لواحدة من زوجاته، فعرف بعضها وغض الطرف عن الآخر بذكاء، بحكمة، بفطرة قل فاعلوها في بيوت المسلمين. فعرف بعضهم وأعرض عن بعض. فن التواصل في إدارة الحياة الزوجية فن عظيم من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس نسيانا ولا ضعفا، بل بذكاء وبحكمة، يغفل عن بعض العيوب ما لم تكن فيها مخالفات لشرع الله تبارك وتعالى. انظر إلى حكمته، إلى سعة فضله، إلى رحمته، فبما رحمة من الله لنت له. يقول لعائشة زوجه وحبه ولطيف دربه ولطيفة دربه من المقبرة حتى المقبرة، ماذا على صدرها؟ يقول لها يوما: يا عائشة، إني لأعلم غضبك من رضاك. يقول لمن عائشة وما يضرها إذا غضبت عليه؟ إن الناس من آدمهم إلى آخرهم إذا غضبوا على النبي ما الله ذلك شيئا. ومع ذلك من حسن العظام ولطيف المعاشرة يقول لحبه وزوجه عائشة: إني لأعلم غضبك من رضاك. قالت: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا كنت عني راضية قلت لا ورب محمد، وإذا كنت عني غاضبة قلت لا ورب إبراهيم. انظر إلى الجواب. قالت: والله لا أهجر إلا اسمك. حب راسخ في القلوب طفح على الجوارح: والله لا أهجر إلا اسمك. في موقف آخر مرره النبي صلى الله عليه وسلم بذكاء وفطنة، لما كان في بيته وفي يوم عائشة، أتى إليه طعام من بيت أم سلمة، فغارت عائشة فأمسكت الإناء وكفرته على الأرض. جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، ماذا يفعل؟ لو أن رجلا من عصر هذا الزمان لقام إليها ضربا وثبا وكتما، أحرجته وسط أصحابه، ومع ذلك ما فعل، بل التمس لها العذر قبل أن يصدر عليها الحكم. قال: غارت أمه ومر ذوقه بسلام، وهدأت الأجواب وانطفأت الأمواج. غارت أمه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. كيف كان صلى الله عليه وسلم في بيته؟ تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، يخطف نعله، يخيط ثوبه، يحلب شاته. ليست الرجولة أن تضع يدك قدما على الأخرى لتطمر زوجتك أن تأتيك بكوب من الماء كلها وبها رحيما، كلها أذى وأخا وزوجا، يقصف نعله. هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله. قالت فإذا حضر في الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. الرجال قوامون على النساء بما تكون قوامة، قد يفهمها الكثير منا على خلاف الصحيح. قوامة الرجل على زوجته تتلخص في عبارتين جميلتين لطيفتين: القوامة أن تحفظ عليها أمر دينها ودنياها، تحفظ عليها أمر دينها أن تتتبع صلاتها صيامها علاقتها بربها، وأن تحفظ عليها أمر دينها أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت، تحفظ عليها أن تحفظ عليها أمر دينها ودنياها. هكذا تكون رجلا قواما، ومن ساس امرأة ساس أمة. أن تحفظ عليها أمر دينها. أيها الإخوة الأحباء، نحسب أن نقول أن الدين صار خارج المجموع ليس فقط في مدارسنا، لا، بل كذلك في بيوتات المسلمين. هل تتبعت أمر صلاة زوجتك؟ قد تغضب غضبا يملأ الدنيا إذا تأخرت في طعامك، في كي ثيابك. أما الصلاة فأمر فيه نقاش. لا، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وعنده ابن عباس غلام صغير ابنه يبيت عند خالته ميمونة زوج النبي، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم نائما، رأى ابن عباس نائما، فقال لزوجته ميمونة: هل صلى الغلام؟ هذا سؤال إجمالي لابد من طرحه في بيوتات المسلمين، كما نحرص على ثياب الغلام ودواء الغلام وسباحة الغلام وطعامه وشرابه ودروسه. لابد أن نسأل عن صلاة الغلام وأم الغلام. هل صلى الغلام؟ بقدر تباعدنا عن هدي الإسلام، بقدر ما تكثر مشاكلنا في بيوتات المسلمين. الرجال قوامون على النساء، ما نشدت امرأة ولا شذت إلا بسوء إدارة البيت. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة خلقت من ضلع، والضلع المصد فيه العوج، لن تستقيم لك على حال. ففن الذكاء أن تتعلم كيف تعوض المرأة بذكاء وبحكمة وبقراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. خلقت من ضلع وضلعها عوج لا تستقيم لك على حال. ومن مظاهر هذا العوج ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال في يوم العيد مخاطبا معاشر النساء: تصدقنا فإني رأيتهن أكثر أهل النار. أمر عجيب، النساء سبيلها إلى الجنة سهل يسير إذا صلت خمسها وطاعت زوجها وحصلت فرجها وصامت شهرها، دخلت جنة ربها، دخلت جنة ربها من أيام من أي أبواب الجنة شاءت، ومع ذلك هم أكثر أهل النار. لما؟ تكفرن العشير. فقالت النساء: تكفرن بالله؟ قال: لا، تكفرن العشير أي تسيء إلى زوجها، يرسل الواحد منا إليهن عمرا كاملا ثم تمسح وتشطو تاريخ الإحسان بموقف واحد، ما رأيت منك خيرا قط. ومع ذلك صبر جميل، صبر جميل على مثل هذا الأذى، فلهذا تستقيم البيوت ليس ضعفا وليس استكانة ولكن حكمة. هكذا أدار النبي سيدنا جميعا، أدار بيوتاته فكان خير بيت أخرج للناس، وكان خير زوج ساس زوجاته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وصلى الله على النبي. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالشرع ينظر إلى حياة الزوجين نظرة شمولية، ينظر بعينين جميلتين، فكما نظر إلى حظ المرأة كذلك نظر إلى حظ الزوج. فأمر المرأة، أي الشرع أمر المرأة أن تحسن إلى زوجها، وأخبرها أن طاعة زوجها مقدمة على طاعة أبيها. فالمرأة بعقد زواجها صارت تابعة لزوجها، وأمره مقدم على أمر أبيها وأخيها وعلى كل أحد. بل لو أمر الرجل زوجته ألا تذهب إلى أهلها، وهذا أمر لا يشرع، لا يجوز شرعا، فوجب عليها أن تطيع وهو يتحمل هذا الإثم. الشاهد أن قول زوجها مقدم على قول أبيها، وجعل الشرع أن طاعة ربها من طاعة زوجها، أن طاعة زوجها من طاعة ربها تبارك وتعالى. انظروا إلى هذه المرأة الحصيفة التقية النقية، زوجة القاضي شريح. يحكي القاضي شريح عن ليلة زفافه لزوجته، قال: كانت امرأة غريبة لا أعرفها، فعقدت عليها، وفي ليلة البناء قمت أصلي فوجدتها تصلي خلفي، فبعد أن انتهيت من صلاتي هممت بالقرب منها، قالت: على رسلك، على مهلك، فإنك رجل غريب لا أعرف طبعك ولا أخلاقك ولا أخلاقك ولا أخلاقك، فدلني عما تحبه فأفعله، وعما يسيبه فأتركه، فأخبرني عما تحبه فأفعله، وعما يسيبه ويحزنه فأتركه. فقلت: أنا رجل كذا وكذا. فقصصت لها ما أحبه وما أكرهه. قال: فعشت معها 20 سنة ما وقع بيننا شيء قط من خلافات ومن شقاقات ومن غير ذلك. 20 سنة ما وقع بينهما شيء من خلافات ولا من نزاعات. بيوتنا قل أن يمر عليها 20 يوما بلا خلاف. لما لم تبنى هذه البيوت إلا ما رحم ربي تبارك وتعالى على أخذ أصيل وعلى ركن ركيم من التوافق، من التفاهم، من تقليب وجهات النظر. لو أن المرأة صبرت على بعض أذى زوجها وهذا واقع لا ينفك منه رجل، فهذا أهون من أن تصبر على طابور طويل في محاكم الأسرة، في قضايا راغب الطلاق والمختلعات، طابور طويل يشقى بينه الصغار. لما يفرح الشيطان بقضية الطلاق؟ في الحديث أن الشيطان يجمع أقرانه وأعوانه في طرحة كل شمس، فيقول: أنت اذهب إلى هذا وإلى هذا، يقسم أدوار الشر. ففي نهاية اليوم يأتي أحد أقرانه فيقول: إني ما زلت مع هذا الرجل حتى زنى، فيقول: إبليس لم تفعل شيئا. ويقول آخر: ما زلت مع هذا حتى قتل، قال: لم تفعل شيئا. فيأتي الثالث فيقول: ما زلت مع فلان حتى طلق زوجته، قال: أنت تعال. ويعانقه. لما يفرح الشيطان بالطلاق رغم أن أمر الطلاق في الشرع ليس حراما بذاته؟ يفرح الشيطان بالطلاق لأنه يهدم أسرة من أصولها ويشرد أولادا وأطفالا في الطريق، هم ضحايا هذه القضايا التي لا تنتهي بمحاكم الأسرة. كثر قضانا إلى محاكم الطلاق لما ابتعدنا عن خطب الإسلام واسمه ورسمه. لو صبر الطرفان على الأذى ما وقع هذا الفراق الذي كله أذى. نحتاج إلى حكمة في إدارة بيوتات المسلمين. لما نسمع عن هذه القضايا الغريبة من إراقة الدماء والتساهل في دماء المسلمين قتل زوجها وقتل امرأته تتعجب وكأنهم يذبحون دجاجا بلا تسبية ولا توعية تتعجب ويصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي ساعة يكثر الجهل ويرفع العلم ويكثر الهرج قال وما الهرج قال القتل القتل لا يعرف القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل وفي رواية لا يأمن الله جليسا يقول النبي في رواية عن رفع الأمن وانتشار الخطأ لا يعرف لا يأمن الله جليسا بل صار لا يأمن زوجته ولا تأمن زوجها نحتاج إلى وقفة نحتاج إلى مراجعة نحتاج إلى أن نعود إلى الشرك الأول إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم من أراد حقا راحة في الدنيا قبل الآخرة فليرجع إلى هدي الله إلى سنة الله إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم كن رحيما ودودا نحتاج إلى سعة صدر كن صبورا كن قائما وخير راعي لزوجتك قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وأمر أهلك بالصلاة واصبر لا واصطبر لأنك قد تأمر فتتكاسل المرأة وتأمر تحتاج إلى أن تصطبر عليها كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته اللهم اهدنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال لا يهدي لخيرها إلا أنت اصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت اللهم لا تدع لنا في هذه الساعه العظيمه المباركه ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا مريدا الا رحمته ولا ظالما الا قسمته ولا مظلوما الا نصرته ولا حاجه لك فيها رضا ولنا فيها منفعه الا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم اللهم من علينا بدون اجل وستر الزلل وحسن العمل نعوذ بك من درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الاعداء ومن عضال الداء ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على النبي وعلى اله وصحبه وسلم